بالله عز وجل، فهو الضياء والنور، وفيه شفاء لما في الصدور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وفي سهرة الليلة نلتقي مع القارئ الشيخ محمد الليثي، وقد ولد بقرية النخاس مركز الدقاديق بمحافظة الشرقية، وحفظ القرآن الكريم على يد والده الشيخ محمد أبو العلا، كما تلقى القراءات القرآنية على يد الشيخ عبد الحق القاضي بقرية كفر شعبان مركز دنيا القمح، والتحق بالإذاعة المصرية، وسافر إلى العديد من الدول العربية والأجنبية لإحياء ليالي شهر رمضان. أيها الأخوة المؤمنون، وفي سهرة الليلة نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من قصار الصور وفاتحة الكتاب وأول سورة البقرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله أول سورة البقرة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي، وبها نأتي بحضراتكم إلى ختام سهرة الليلة. لكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله